السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لنا بصائر وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في أحكام الصلاة في رسالة شيخنا رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال: الدرس الثاني عشر شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام والعقل. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس يبين الشيخ رحمه الله أحكام الوضوء ببيان شروطه، لأن الشرط يتقدم على المشروط. وأول شرط لصحة الوضوء الإسلام، لأن الكافر عمله باطل، لا يصح من الكافر أي عمل، والوضوء عبادة ولا تصح من كافر. إذن فأول شرط هو الإسلام. أيضا العقل، لأن الإنسان إذا لم يكن عاقل فتصرفه غير صحيح، وقد يتوضأ وضوءا لا يتقنه. فلذا من شروط صحة الوضوء العقل، حتى يتقن الوضوء على ما جاء بالسنة في الآيات وفي الأحاديث. فإن الله عز وجل بين لنا كيف نتوضأ في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وجاءت السنة الأحاديث الكثيرة قولا وعملا، قولا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كيف نتوضأ، وعمل توضأ أمام أصحابه مرارا وتكرارا ونقلوه لنا رضي الله عنه كما رأوه. فإذا هذان شرطان يتقدمان على الوضوء: الإسلام والعقل. الثالث التمييز. التمييز يعني أن يبلغ الصبي سواء أنثى أو ذكر، إذا بلغ سبعا فأكثر غالبا التمييز هي هذا السن. ومعنى التمييز أنه يعرف الطيب من غير الطيب والصحيح من غير الصحيح، يعني الأفعال. فإذا وجهته للوضوء، توضعت أمامه وأمرته وبينت له أيضا بالأقوال، قلت له تغسل كذا، تتمضمض، تغسل يديك، رتبت ترتيب، ثم توضعت أمامه وخلص، لأنه مميز عنده عقل يكفي لفهم الوضوء وتطبيقه، فهو مميز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة السبع، هذا دليل أنه يكون غالبا ابن سبع مميز يحسن الوضوء ويحسن الصلاة، فلذا يجب على الوالد والوالدة وإخوانهم الكبار مع المدرسين والمدرسات أيضا كل بما يخصه وكل على حسب واجبه التبيين أن يبينوا للطلاب والطالبات كيف يتوضؤون ثم كيف يصلون بالقول والعمل. المدرس يأتي مثلا بالماء ويوقف الطلاب أمامه ويبين لهم الوضوء، ثم يأخذ منهم واحد اثنين ثلاثة يتوضعون والبقية ينظرون. وإذا جاء الصلاة أيضا في المدارس الحمد لله عندنا يصلون أيضا نراقب عليهم، والمدرسة كذلك، والأم والأب يكملون، لأنهم أيضا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ما أيضا نتركهم على المدرسين والمدرسات، قد يحصل من بعضهم غفلة، وقد يكون بعض الطلاب والطالب ما يهتمون كثير في توجيه المدرس، لكن أيضا الأم والأب يكملون. فلا بد أن نأخذ بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، ومن شروط الصلاة الطهارة. نعم. قال الرابع: النية. النية لأن ما أي عمل من الأعمال ما يصح إلا بالنية، لكن ليست النية تتلفظ بها تقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أصلي، نويت أصوم. لا، النية محلها القلب. النية عزم بالقلب يبين العادة من العبادة، ويميز العبادات بعضها من بعض. النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة. كيف يميز العادة من العبادة؟ الإنسان لو أراد أن يستحم من أجل النظافة، من أجل التبرد بالماء، هذا يسمى عادة ليس عبادة. ما يشترط له شيء، ما في شروط، يغتسل يستحم كما يريد. إن بدأ رأسهم بدأ بيديهم بدأ ظهرهم كيف عادة. قد ينزل في الماء يسبح سباحة، هذا عادة، لكن الوضوء والاغتسال عبادة. إذا أردت أن تتطهر للصلاة لابد أن تنوي في قلبك أنك إنما تستعمل الماء على هذه الصفة وهذه الكيفية، تريد وضوء، تريد الطهارة، لأن الطهارة عبادة، والاستحمام للبرودة والنظافة عادة، والفرق هو في قلبك. إن نويت الطهارة صار عادة صار عبادة وطهرت، وإذا لم تنوي لو تسبح من الفجر إلى المغرب ما تصلي بهذا ولا يكفي. ليس العبرة بأن نصب الماء على أجسامنا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني إن صحة الأعمال مبنية على النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت كذا صار كذا، إن نويت وضوء فهو وضوء، إن نويت نظافة نظافة، أخرجت وقود، نويت زكاة فهي زكاة، نويت صدقة صدقة، نويت هدية هدية، تركت الطعام والشراب ما أكلت من الفجر إلى الليل لكن ما نويت الصوم، تقول جسمي ثقيل وأريد أن أتخفف من الطعام فلذلك سأترك الطعام لكن ما نويت الصوم، فأنت ما تؤجر على هذا لأنك ما نويت عبادة. هكذا إذن النية محلها القلب، تميز العادة من العبادة وتميز العبادات بعضها من بعض. يعني هل عملك هذا فريضة أو نافلة؟ كلها عبادة، لكن إذا نويت فريضة فهي فريضة، إن نويت نافلة فهي نافلة. إذا ما يصح أي عمل إلا بالنية، والنية الشرط والشرط يتقدم على المشروط. نسمع بعض الناس إذا أراد يصلي قال نويت، أو قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام. منين جاء هذا؟ هل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن لا قيمة له ولا معنى له ولا فائدة منه، ولا يجوز أصلا التلفظ بها بدعة. بدعة، البدعة هي التي ليس لها أصل من الشرع. ما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه الذين يتابعون أقواله وأفعاله، ما ذكر عن واحد منهم أنه قال نويت كذا، سواء صلاة أو وضوء أو غيره أبدا. فالنية محلها القلب، وتميز العادة من العبادة، وتميز العبادات بعضها من بعض. هل هي نفل؟ هل هي فرض؟ هل هي فرض الظهر ولا فرض العصر؟ النية على حسب ما نويت، عملك على حسب نيتك. نعم. قال والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. يقول تستصحب حكم النية، يعني انك من حين ما بدأت، من حين ما نويت الوضوء وبدأت الوضوء ما جاء في قلبك انك ستترك الوضوء ولن تتمه، ما زلت عازم على اتمام الوضوء، هذا استصحاب حكمه حتى تتم الطهارة. اما لو انك جئت عند الماء ناوي الوضوء وقلت بسم الله كما غلظت استنشقت غسلت وجهك بعدين قلت ها بكر الآن أريد أن أذهب وأجلس قليلا وأكل وأشرب وأضطجع قليلا حتى يقرب الوقت ثم أتي وأتوضأ، الآن قطعت النية، قطعت النية. فلو أنك بعد ما حدثت نفسك بهذا كففت عن الوضوء تمضمض واستنشقت وغسلت وجهك، لكن جاء عندك في نفسك هذا الخاطرة، خطر في نفسك، قلت هذا عن باقي ساعة يمكن اضطجع يمكن اروح كذا افعل كذا وبعدين اجي، ثم رجعت مرة ثانية قلت لا اكمل وضوئي وابقى على الوضوء حتى اذا جاءك الصلاة تكون جاهز. هل تبني على وضوءك الاول انت غسلت وجهك تمضمضت واستنشقت؟ يقول لا. لماذا؟ لانك قطعت النية، فالان تنوي من جديد، تعزم من جديد وبسم الله تعوض من جديد. هذا معنى استصحاب حكمه حتى تتم الطهارة. فلو قطعتها انقطعت، مثل ما ذكروا في الصوم، ومن نوى الإفطار أفطر. أنت الآن مثلا صائم وسافرت، قلت في نفسك الحمد لله ما دام يجوز الإفطار أنا سأفطر، نويت الإفطار، بعدين قلت ها لا الحمد لله ما في مشقة ولا يحتاج إني أفطر، يقول لك يخلف الله عليك أنت نويت الإفطار قد أفطرت، يعني انتهى الآن أنت مفطر سواء أكلت أو ما أكلت، ولو حتى أمسكت ستقضي لأن قطعت العبادة، قطعت العبادة لأنك نويت تفطر، خاصة هذه إذا صار صوم واجب رمضان أو غيره. أما لو أنه صوم نفل، لو نويت الإفطار ثم نويت مرة ثانية الإمساك ما دامك ما أكلت ولا شربت يجوز، لأن صائم التطوع أمير نفسه، لو ما يمسك إلا مع الظهر ما دام أنه ما تناول شيء من حين ما استيقظ من نوم الليل ما تناول شيء من المفطرات، ثم بعد ذلك ما دام أنه ما أكلت ولا شربت ولا شربت شيء إذن أصوم يجوز، لكن الصوم الواجب لا بد نيته من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا مثال، يعني هو الكلام على النية، لكن النية كما قلنا تشمل جميع العبادات، فنحن نمثل بأن الإنسان إذا بدأ بالوضوء ناوي الوضوء ثم قطعه بالنية، نوى بنفسه أنه لا يريد الآن أن يتم الوضوء، سيذهب يجلس بعض الوقت ثم يرجع يتوضأ، ثم رجع مرة ثانية في نفس المكان قال لا أتوضأ حتى إذا جاء وقت أكون جاهز، هل يبني على ما على ما على ما عمل؟ لا، لأنه قطع النية، يبدأ من جديد، ينوي في قلبه ويعزم خلاص يتوضأ من جديد. إذا نويت الصلاة مثلا كبرت في الصلاة ثم رأيت ناس دخلوا سيصلون لأن الصلاة أنت فاتتك وكبرت في الفريضة وحدك، ثم دخل ناس يصلون جماعة، فقلت لنفسك أن أقطع النية، أقطع الصلاة عشان من أجل أني أدخل معهم في الفريضة، ما دام أنك نويت قطع الصلاة انقطعت خلاص، لكن لو انقلبت في الحال قلت أكملها نافلة ثم خففت وسلمت صارت نافلة، انتقلت من الفرض إلى النفل وسلمت دخلت معه، أما أنه قطعها فقط انقطعت. المهم أن النية لا بد أن تكون معك أي عمل حتى يعني تستصحب حكمها بأن لا تقطع هذه العبادة حتى تنتهي. ما دامك توضأت بدأت الوضوء استمر حتى تغسل رجليك، فإذا غسلت رجليك لو قلت في نفسك أنا خلاص سأقطع الوضوء ما ينقطع الوضوء إلا أن عملت شيء من وقت الوضوء، أحدثت أكلت لحم جزور يعني فعلت شيء من وقت الوضوء، أما النية بعد ما أكملت الوضوء ما تقطع ما ينقطع الوضوء بالنية، ما تقول لا خلاص أنا وضوء هذا سألغيه وبعدين يتوضأ، لا هو وضوءك الآن كامل، إن أحدثت أو عملت شيء من وقت الوضوء المعروف نعم انقطع. ما ينقطع الوضوء بالنية إلا إياك في أثناء الوضوء قبل الإتمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس انقطاع موجب الوضوء. انقطاع الموجب الوضوء يعني انقطاع الحدث الذي بسببه وجب علينا الوضوء، مثلا البول، هل يجوز انك تتوضا وانت ما زلت تبول هل تتم الطهارة؟ لا، حتى ينقطع وتغسل المكان ثم بعد ذلك تتوضأ، هذا انقطاع السبب الموجب للوضوء. أي شيء من الأشياء الخارجة من الجسم التي تنقض الوضوء ما تتم، ما صح الوضوء حتى ينقطع وتغسل المكان ثم تتوضا. اما انك جالس على مكان قضاء الحاجه تتبول وفي نفس الوقت تتوضا تقول حتى اخلص من الجميع سواء، لا ما يصير، حتى ينقطع موجب الوضوء ونزيل آثاره ونطهر المكان ثم بعد ذلك نتوضأ. إنسان مثلا يخرج منه دم كذا، تصبر حتى ينقطع يتوقف ثم بعد ذلك تتوضأ. نعم. قال: واستنجاء او استجمار قبله. نعم، لا يجوز لك تتوضا حتى تستنجي او تستجمر اذا قضيت الحاجه سواء من البول او من غيره. كيف تتوضا وانت ما لم تستنجي؟ اذا اردت تستنجي ماذا تفعل؟ ستغسل المستبيلين بيدك، ومن نواقض الوضوء مس الفرج، فهل يمكن تتوضا بعدين تروح تستنجي؟ الجواب لا، لابد استنجي اول او استجمر بالحجر اتطهر ثم بعد ذلك اتوضا. اذن هذا من شروط الوضوء، انك اولا تجزم بانقطاع الخارج الذي يوجب الوضوء سواء الريح ولا بول ولا غيره، لان بعض الناس نسال الله العفو والعافيه يطول معه انقطاع البول يتقطع ولا يخرج بسرعه، فما دام يعرف نفسه كذا فيستعجل يتوضا حتى يجزم بان البول انقطع تماما، فاذا انقطع واطمئن على ذلك يتوضا. كذلك اذا اراد يتوضا لابد ان يستنجي اول، لابد ان يغسل السبيلين اول ثم يتوضا، لأنه إذا أراد أن يغسل سبيله لابد أن يباشر بيده، ومس الفرج باليد ينقض الوضوء. يعني مسألة مرتبة: انقطاع الخارج ثم الاستجمار والاستنجاء ثم الوضوء. قال السابع: طهورية ماء وإباحته. من شروط الوضوء أن يكون الماء الذي تتوضأ به مباح وطهور، طهور لأن النجس لا يجوز استعماله بحال، وهناك ما يسمى طاهر وليس طهور أيضا ما يستعمل بالطهارة، وهو الذي تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء طاهر، صابون، شامبو، شاهي، قهوة، أي شيء سقط بهذا الماء وغلب عليه رائحته طعمه لونه غير الماء، لكن غير الماء بشيء طاهر يمكن نستعمل هذا الماء إذا كنا في حاجته، نستعمله في النظافة في التغسيل، لكن ما نغسل فيها النجاسة ولا نتوضأ منه لأنه تغير طعمه وريحه ولونه بشيء طاهر، فصار الماء طاهر لا يسمى طهور. الطهور الذي يبقى على حالته وطبيعة التي خلقه الله عليها، طالع خارج من البير من العين من المطر من النهر من البحر باقي على صفته ما تغير، ما تغير بنجاسة ولا تغير بسلطة، ان تغير بنجاسة فهو نجس لا يستعمل بشيء ابدا، لكن ان تغير بطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة، تغسل فيها الاواني، تغسل فيها الثياب تنظيف، ليس تطهيرا، لو صار فيه ثوب النجس ما لابد ان يغسل بماء طهور ايضا. اذن هذا شرط طهورية ماء وإباحته، فلا بد أن يكون الماء طهور ليس بطاهر فقط ولا بنجس، يكون طهور كما قال عز وجل ماء طهورا في قوله تعالى في سورة الفرقان أنزلنا من السماء ماء طهور. نعم، المهم أنه هذا هو الطهور، هو الباقي على خلقته من الأمطار من العيون من الأنهار والآبار كله طهور باقي على خلقته، إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، إن تغير بنجاسة فهو نجس، إن تغير بطاهر فهو طاهر، الطاهر نستعمله بكل شيء إلا الطهارة، النجس ما نستعمله بشيء. وإباحته، طهورية ماء وإباحته، يعني أن يكون الماء ملك لك أو مبذول للجميع، ما ليس ملكا لأحد، الآبار والبرك والعيون و الصنابير الموضوعة يعني ما عام للناس، هذا مباح للجميع ليس ملكا لأحد، لكن لو تأتي لإنسان عنده ماء مختص به يملكه ثم تأخذ منه وتصب وتوضأ يقول لا، حتى وأذن لك إن أذن لك وإلا فلا، إلا أن تشتري منه، فلا يجوز لك أن تأخذ الماء غصبا وتتوضأ به، لا بد أن يكون الماء مباح، مباح يعني أنه ليس ملكا لأحد، فإن غصبت ماء وتوضأت به فالصلاة باطلة. مثل لو أخذ ثوب من إنسان غصبا عنه وصليت به فالصلاة باطلة، تقول أبشر عورتي، طيب تستر عورك بحق الناس غصب، اشتره من أو اطلبه من عارية أو استأجره، أما غصب تأخذ بالقوة لا. وكذلك الأرض مغصوبة عجوزة تصلي فيها. إذن من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء مباح وأن يكون طهورا، طهورية ماء، شو ما قاطع وطهارة ماء، لا طهورية لابد يكون طهور. نعم. قال التاسع: إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. نعم، هذا مثل خباز يعجن ثم جاءت الصلاة وأراد أن يتوضأ، فلا بد أن يتفقد، كان على يديه شيء من العجين يزيله قبل أن يتوضأ، لأن العجين هذا سيحول بين البشرة وبين الماء، وإذا صار هناك حائل مع صحة الطهارة. لو طات على لبان مثلا ثم غسلت رجليك وفي قدمك لبان ملتصق أو لصقة من هذه اللصقات اللي من إذا وطأتها ولمستها لصقت كذلك ولو كان صغير، أو إنسان يشتغل بالإسمنت بالبوية أيضا، فلا بد أن يزيل الأشياء التي علقت بجسمه بيديه برجليه قبل أن يتوضأ، لأنه لو يبقى مثل الظفر ما مسه الماء فالوضوء غير صحيح، بدليل حديث صاحب اللمعة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في رجله بقعة قدر الظفر أو قدر الدرهم لم يصبها الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك، يعني أعده. ولذلك ينبغي الإنسان إذا توضأ يتفقد العضو تماما، بسرعة يرشم ويمشي يبقى بقع لين اليدين، وهذا يصير فيها مخفض ومرتفع هذا كذا، لابد ان يدرك. ليس العبره كثره صب الماء، الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا بالمد، المد وش كثره؟ ربع الصاع، ملء اليدين هكذا، ملء اليدين متوسطتين تكفيه للوضوء عليه الصلاه والسلام. هذه نحن ما تكفينا ولا بالمضمضه، نحن نسرف بالماء. المقصود انه ليس مراد كثرة صب الماء، لكن اذا غسلت العضو تدل يدك هكذا، تتدلك رجلك كذلك، تخلل الاصابع، واذا اردت تغتسل من الجنابة كذلك، الاماكن الخفية ما تغفل عنها، السرة والأباط وما تحت الحلق والأذنين وغير ذلك. إذن إذا التصق على الجسم على العضو الذي سرسل ولو قليل هذه البقعة ما أصابها ما صح الوضوء، وإذا لم يصح الوضوء ما صحت الصلاة. إذن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فالعمال بأي نوع كان شغلهم من الأشياء التي لها يعني أجسام لها تأثير بالالتصاق، فعليهم أن يتفقدوا أحوالهم قبل الوضوء. نعم. قال العاشر: دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. نعم، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يكون حدث دائم، إما بول سنس وإما استطلاق ريح ما يستطيع أن يتحكم بنفسه دائما تخرج، أو غيره من الفضلات التي تخرج من الجسم. المهم أنه ما يتحكم بنفسه ولا يستطيع منعه، هذا متى يتوضأ؟ لو توضأ قبل الأذان ثم خرج منه شيء كما صلعتك غير صحيحة، امرأة معها نزيف مثل استحاضة، حيض معروف أنه لا تصح مع الصلاة، لكن معها إما رطوبة مياه أو دم أو سادة الله العفو والعافية، الرجل أيضا يصير معه بواسير ولا أي شيء أو انسرس البول أو الريح، المهم أي حدث مستمر ليس له وقف ولا يتحكم به، هذا متى يتوضأ؟ لا يتوضأ إلا إذا تأكد من دخول وقت الصلاة، يعني بعد الأذان. إذا أذن حكمت على وقت أنه دخل، فعند ذلك توضأ وتحفظ إذا كان إنك عندك شيء يخرج حتى ما يروي ثيابك، ثم أحكم الوضوء وصل، ولو خرج منك شيء فأنت معذور، تقول اللهم استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله الأمر يسر ولله الحمد، الشيء الذي ما يتعمد الإنسان التساهل فيه. لكن لو توضأ قبل دخول وقت بدقيقة قلنا وضوء غير صحيح، فلينتبه الإنسان الذي عنده شيء من هذا إنه ما يتوضأ إلا إذا جزم يقين عنده إن المؤذن قد أذن، فعند ذلك يتطهر بقدر الإمكان ثم يتحفظ من أجل ما تتوله وثيابه ولا تنجس، ثم يتوضأ ويأتي، ولو خرج شيء فهو معذور. نعم، في شيء يتعلق بها؟ انتهى الدرس، فروض الوضوء الدرس 13، فروض الوضوء نعم درس 13. نعم اسردها إذا كان. قال رحمه الله تعالى: الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. فروض الوضوء يعني التي ما صح الوضوء إلا بها. الله عز وجل بين لنا إذا قرأت آية المائدة وقرأت حديث من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت فروض الوضوء، يعني الأشياء التي مفروض عليك بأن تغسلها مع الترتيب والموالاة، هذان فرضان. أما الفروض الأربعة هذه مذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا واحد فرض، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا جاء بالسنة، لا بد أن تتمضم وتستنشق، هذا جاء بالسنة. الثاني: واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثاني. الثالث: وامسحوا برؤوسكم، ومع الرؤوس الأذنان جاءت في السنة هكذا، هذا جاء في السنة، لما يمسح أذنيه لا وضوء له، لا تقول ما جاء في الآية، الذي ما جاء في الآية جاء في السنة. وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الكعبين يصير وضوء يتعدى هذا. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تعرف يوم القيامة بآثار الوضوء. إن أمتي يحشرون يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، بياض في الأرجل والأيدي والوجوه من أثر الوضوء. هذه ميزة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فليحسن الإنسان وضوءه، هذه فروض الوضوء، يعني الأشياء التي يجب ويفرض عليك تغسلها تمام، تمضمض وتستنشق. السنة أن يكون ثلاثة ثلاث، فلو اكتفيت بواحد أو بثنين يجوز. ثم غسل الوجه كذلك، من هنا من نظرة الشعر إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، تفقد ما ترشق الماء بسرعة ولا تدري هل انغسل الوجه تمام ولا لا، بدلك هكذا. ثم اليدين كذلك، كما قلنا لو يبقى بقعة واحدة مثل الظفر ما صح الوضوء. ثم مسح الرأس هكذا مع الأذنين، تقبل بهما وتدبر في اليدين، ثم غسل الرجلين. هذه أربعة فروض، الفرضين الثانيين يعني يقول ستة، الترتيب والموالات. الترتيب يعني جاء بالآية مرتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام توضى وضوء مرتب. وش معنى مرتب؟ الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين. لو قدمت واحد على الثاني ما صح الوضوء. لا تصدقوا الرافضة يغسلوا رجلهم قبل، مع أنه ما يغسلوا يمسحون مسح، المهم أن يبدأوا بأرجل قبل، لأنه مخالف للسنة. فالمهم إن قدمت أو أخرت فالوضوء غير صحيح، لا بد أن يكون مثل ما جاء في الآية، ابدأوا بما بدأ الله به. ثم فعله عليه الصلاة والسلام ما ذكر عنه ولا مرة واحدة أنه قدم الرأس على اليدين أو الرجلين على المسح أو غسل يديه قبل وجهه، لا، يغسل كفيه. نعم هذا سنة، والذي قمت من النوم الليل واجب تغسل يديك الكفين قبل الوضوء. هذا الترتيب، الترتيب إذا مذكور في الآية. السادس الموالات. إيش معنى الموالات؟ يعني إنك توالي بين غسل الأعضاء، ما تأخر، ما تغسل وجهك ثم تنتظر حتى يجف ثم تغسل يديك ثم تنتظر حتى تجف ثم تمسح رأسك، لا. لو فعلت هذا حصل أن العضو جف قبل أن تغسل الذي بعده فالوضوء غير صحيح إذا كنت متعمد. أما لو كانك تتوضأ في مكان فيه هواء، ريح، فيه شمس تغلبك، يمكن يجف بعض وجهك أو بعض اليدين وأنت مستمر، لا هذا معذور. الذي ما تصح مع الطهارة إذا صرت متعمد تتوالى تغسل وجهك ثم تجلس تكلم مع فلان وفلان أو تكلم بالجوال ولا كذا ثم تروح تغسل يديك، لا، لا بد أن يكون متوالي مرتب حتى تنتهي من غسل الرجلين وأعضاءك رطبة كلها إلا ما حصل من غير عمد ولا تساهل. فالذي ما في عمد ولا تساهل فالله عز وجل غفور رحيم. هذه فروض الوضوء الستة، نسأل الله التوفيق والعمل الصالح وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.